تَغْدُو

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله يا سلام الله وهو على كل شيء وكيل الله سبحانه الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله الله الله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد يا سلام ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو يا سلام يا الله الله الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو على كل شيء وكيل يا سلام الله الله أكبر يا سلام ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيوة يا سيدنا الله أكبر الله لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه الله الله الله أكبر الله أكبر الله

ربكم لا إله إلا هو. الله الله أكبر يا شيخ، الله أكبر يا شيخ، بعد المؤذان أكبر، الله أكبر، يا سلام، الله أكبر، الله أكبر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. وهو على كل شيء وكيل. سبحانك جل شانك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أبصر. هلا الله صل على النبي. وهو يدرك الأبصار. يا سلام جل شانه. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فمن أبصر فلنفسه. أي والله أي والله. ومن عمي فعليها. الله أكبر يا سلام. وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس. يا سلام. الله الله. وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون. الله الله أكبر. يا سلام. الله الله أكبر. يا سلام. اتوصفنا ربنا يتوصفك. يا سلام. اقرأ عليك يا محمد. اللهم صل على النبي. اتبعوا ما أوحي إليك من ربك. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على حافظ النبي. والله الصيد الصوت حلو، ما فيش أحسن من الصيد، السفى الوحش. اللهم صل على النبي. لا الله. صلى على حسب النبي. وأعرض عن المشركين. الله أكبر. اللهم صل عليه. اتبع ما أوحي إليك من ربك. لا إله إلا هو. الله أكبر. الله أكبر. وأعرض عن المشركين. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. الله يا كلام الله. ولو شاء ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله بغير غير. اللهم صل على حضرة النبي. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. ثم إلى الله أكبر. الله. Thank you. اللهم اجعلنا منهم. اللهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن متكئين على رب